من أبدى عبودية الله في السراء كما يؤديها فإنه قد يرسل عليهم مخلوقا صغيرا حقيرا لا يرى بالعين المجردة فيهدد كيان أكبر دولة من حيث العدد والصناع ويشد جسدها ليذكر المشركين وليمر الموحدون الذين نسوا الغاية من خلقهم وانكبوا على الدنيا فألهتهم عما خلقوا لأجله. مشهد التوحيد للعزيز الحميد أن تعلم أن هذا المرض وتلك الرياح من قدرة الله رب العالمين وخلقه وجوده وأن تنزل هذه النعم. إي والله إنها نعم، هي نعم عظيمة حتى لو حصل لنا منها بعض ما يكون فإنها نعم عظيمة تطهر قلوبنا وتطهر الهواء الذي نتنفسه وتطهر السماء من ذنوب العباد. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح في مثل زمان كانت في الليل، أي بعد مطر كانت في الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل عليه فقال هل تدرون because وما لم يذهب لم يكن، ومهما وصل أصحاب تلك العلوم إلى ما وصلوا إليه فهم هذا الأمر بالكهف والنور إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سبحانه وتعالى وجل وعلا فلا تدعي شيئا من الغيب ولا تنفي تلك النعم، لا لزمان. بعض الناس يقول إذا جاء طوبى فلا بد أن تمطر، إذا جاء ريحان فلا بد أن تفعل كذا، لا بد في نفسك من ريح على المطر. هذا يسمى عند العلماء شرك الألفاظ، فإن هذه الأزمنة مخلوقة ليست بشيء ولا تصنع شيئا، وإنما نقدم مشيئة الله وإرادة الله في كلامك دائما، وتنسب هذه الأشياء إلى قدر الله رب العالمين. وأما المشهد الثاني فمشهد الرحمة، أن تشهد في هذه الآيات رحمة الله. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح والشراب وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بقصة جميلة يحكيها لنا هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رضي الله عنه: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجوع قائم يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت النبوات وانقطعت السبل، فادعوا الله يمدنا، أي هلكت الأموال من القحط والجد وقلة المطر، وانقطعت السبل لقلة الزرع، فادعوا الله يمدنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كهيئة المستسقي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما في السماء من سحابة ولا قرع، أي ولا قطع سحاب، وما بيننا وبين سبع من فرج ولا نبض، يعني ليس بيننا وبين جبل سبع بيت يغطي عنك السماء، فالسماء فخرجت سحابة مثل الطرس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فانتظرت في السماء ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أسبوع كامل الطرس نعمة من الله رب العالمين وحياة وحياة الأفعال وطهارة للقلوب، مهما لم ليس بشيء في جنب نعمة الله جل وعلا في هذا المرض، وأنت لا تدري ولا تعلم خفيا وخفيا والله ما رأينا الشمس سبتا حتى جاء رجل في الجمعة المقبلة فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستنفذ رسول الله قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل أي من كثرة المطر فادعوا الله يمسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر هكذا لان هذا المطر نعمه فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعذبنا الادب مع الله لم يكن اللهم امسكها ولم يكن اللهم ارفعها ولكن دعا الله ان يجعلها في مواطن تنفع فيها الخلق دعا الله ان يوقفها وان يفسدها حيث الاجل وان ياخذها الى مواطن حيث ينتفع بها الناس فالنظر اذا كان بقدر فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى لكن فيه عبرة وفيه تذكر فأول ما نشهده من ذلك مشهد التوحيد للعزيز الحميد ثم مشهد الرحمة ثم مشهد الخوف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ذلك بقوله وفعله فكان إذا رأى الريح كان إذا هبت الريح دخل وخرج وظهر ذلك على وجهه صلوات الله وسلامه عليه فكان يسأل على ذلك عن ذلك فيقول وما يؤمنني إن الله فعل على أقوام عذاب قالوا هذا عالم ممطرنا فقال الله جل وعلا بل هو ما استعجلت به فيها عذاب أليم فهذا مشهد الخوف فإذا أمطرت سري عنه وروي ذلك في وجهه فتشهد لله في هذه الآيات التوحيد وترجو رحمة الله رب العالمين في هذه النعم وتخاف من ذنوبك أن تكون سببا لنزول نعمة الله سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يحيي أموال قلوبنا وأن يمن علينا بالهداية والرشد إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال جل وعلا يوم ينفخ في الصور God. فعلينا معاشر المؤمنين ان نوعي هذه الاخبار، فانما الباطل عنه وعنا في قلوب التوحيد والايمان. واذا كان القلب على جاده التوحيد فان الانسان لا يطاطع الهوى ولا الشيطان في نصف ما يخالف جاده التوحيد. وقال جل وعلا: وما ارسلنا في قريه من نبي إذا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يتوبون، لعلهم إلى الله يلجؤون ويضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى كبروا وكبرت أموالهم وكبرت ذريتهم، وقالوا قد مكنا آباءنا الضراء والسراء. فأخذناهم بغتة فإذا وهم لا يشكرون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لجمع الصلوات فإن المشقة تزيد التيسير في دين الله رب العالمين. إذا حصل المقصود من هذه الآيات فإن تلبك دينا الإسلام أي سرى الأديان، ودين الإسلام هو دين الله ودين جميع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله بالحنيفية السمحة، فهي سمحة في العبادات. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير قيد خوف ولا مطر. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك عنهما عن ذلك، فقال: لئلا يحيي امته، فيجوز للشيخ الكبير الذي يتضرر من اتيان المسجد ان يصلي في بيته. هذا اول شيء. وكل من يتضرر، وهذا في كل انسان بحسبه بينه وبين الله، إذا كان الضرر محقق، وإذا كان مقصود له الأذى، وإذا كان في مكيده أو ذهابه إلى المسجد مشقة، فإنه يجوز له أن يصلي الصلوات في بيته، يصلي في بيته تماما. ليس هناك قصر إلا في السفر. بعض الناس يسأل عن قصر الصلاة، القصر لا يكون في بلده، القصر يكون في السفر فقط. فتترقص عند المشقة وتصلي في بيتك إن شئت، هذا أول شيء. وإذا جئت إلى المسجد وكان هناك مشقة كذلك، فإنه يجوز لجماعة المسجد الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذه أيضا رخصة إذا كان يقول في مجيئه للمسجد مشقة ويريدون إقامة الجماعة، فإنه يجوز لهم أن يجمعوا الظهر مع العصر وأن يجمعوا المغرب والعشاء، فهذا من تيسير الله رب العالمين. وأخذ بقاعدة المشقة تزيد التيسير. نسأل الله سبحانه